البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم سيداتي سادتي من إذاعة طنجة المتوسط من جديد في برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد. علمنا الروحي اليوم هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف الشهير بابن النحوي. ولد سنة 433 للهجرة. ابن النحوي من توزر، من حاضرة القلعة عاصمة الحماديين في النصف الأول للقرن الخامس للهجرة. جاءت بالشيخ ابن النحوي إلى الدنيا أيدي القدرة، فتعالت صرخته الأولى: سبحان المولى. منذ نعومة أظفار صبي المولى أبدى للعلم ميولا، فكأن الإنسان يوجه نحو مصيره مجبولا. فتعلم فقه الدين أصول الفقه حديث رسول الله، بل واستوعب حفظا كل أسانيد العلم الشرعي، فكان إماما موسوعيا منذ صباه. يتلو بالقلب سطور بيانه، فيحرك ما يقرأه الروح لديه من قبل لسانه، مفتونا بالعلم الظاهر، فانكشفت من أخلاق الشيخ جواهر، حتى اكتملت فتنته بالعلم الباطن، شفت روحه حتى صار جديرا بالسر الكامن، فالناس كما قيل معادن. كان الشيخ ابن النحوي يسوح ولا يجلس، يبحث عن ذاته في الآفاق وفي الأنفس. قادته رحلته من توزر لسجلماسة، لكن الشيخ تأفف من ضيق الحال ومكر الناس وبطش الساسة، فارتحل إلى فاس يلقي العلم مع العشق الرباني هنالك في الناس. فتخرج من بين يديه كثير من سادات العلم، أهل الذوق وأهل الشوق وأهل الفهم. لكن ابن النحوي قبل إمام العز المصري والنووي ذاق المحنة. اتصدح الشيخ العالم لما اختار الناس الهدنة، لما جاء الأمر بحرق كتاب الغزالي الموسوم بإحياء علوم الدين غلابا. كان الحاكم يوسف ابن تشافين يعده مرتابا، إذ يجلد من كان لديه كتاب الغزالي أو يسجن أو يلقاه عذابا. في هذا الجو المشحون رهابا نسخ الشيخ ابن النحوي من الإحياء 30 كتابا. هذا الشيخ العارف لم تأخذه الرهبة إلا في الله، إذ صاح بأقصى مداه: كان بودي لو أني لم أنظر في عمر سواه، بل قال قصيدا في مدح الغزالي جهارا، وكان الجو مثارا وعيونا تنقل أخبارا. أبو حامد أحيا من الدين علمه، وجدد منه ما تقادم من عهدي، ووفقه الرحمن فيما أتى به، وألهمه فيما أراد إلى الرشد، ففصلها تفصيلها فأتى بها، فجاءت كأمثال النجوم التي تهدي. يحكى أيضا من أخلاق الشيخ ابن النحوي كبرهان للقلب المطلق: ما فعل الطالب لما أهرق سهوا فوق ثياب الشيخ البيض الحبر الأزرق، فارتعد الطالب خوفا من ردة فعل الشيخ ابن النحوي، لكن إشفاقا في حال الطالب ابتسم الشيخ وقال: لست أعاتب، إني احترت الليلة في لون صباغة هذا الثوب، لكن حين سكبت عليه مداد الحبر فلا ضير، حددت اللون وأغنيت فؤادي عن الحيرة. فانقلب الطالب من حال العسر إلى اليسرى. هذه بعض من أخلاق القوم أهل الغيبة والحضرة، رجل الذوق ورجل الرحمة والإحساس، رجل تسقى من كفيه قلوب الناس. أنا مني فيش أشعلي مني، أنا مني فيش أشعلي مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني، نقلق رزقي لاش والخالق يرزقني. وانا عبد رب له قدرة، أنا عبد رب له قدرة، يهون بها كل آمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قادر. في ظلمة الأرحام صورني من نطفة، حام صورني من نطفة، وبدعني بالأنعام نعمة من كل صنفة، وبدعني بالأنعام نعمة من كل صنفة. ما ازدت إلا عريان لا نعرف دا من دا، ازدت إلا عريان نعرف دا من دا، ستر الله المنان وجعل للأرض فرش، وجعل للأرض فرش، سما سقفا مبني. أنا مني فيش أشعلي مني، أنا مني فيش أشعلي مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. قلبي لا تهتم وصرف هم الباطن، قلبي لا تهتم صرف هم الباطن، يا قلبي لا تهتم وصرف هم الباطن، لم قدر متحتم شوف ترى وتعاين، لم قدر متحتم شوف ترى وتعاين، من قوى قلبه عاش في الدنيا متهني، من قوى قلبه عاش في الدنيا متهني، انا ماني في اش اش عليا مني، انا ماني في اش اش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني، وانا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدوان، وانا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدوان، قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله، انا ماني في اش اش عليا مني، انا ماني في اش اش عليا مني، نقلق رزقي لاش والخالق يرزقني، وانا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدوان، وانا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدوان، قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. كان الشيخ العالم طول العمر العامر ممتحنا من قبل الخالق، والله يميز بين الكاذب والصادق، إذ بعد قضاء الشيخ الأعوام الطولة في المشرق في رحلة حج، وبعد الأوبة عاث الوالي في أملاك الشيخ بتوزر غصبا، لم يسعفه الوالي حين احتج، فالتجأ الشيخ بهذا النص ليفرج عنه الله من فعلة هذا الوالي اللص، فقال قصيدته المنفرجة إذ آتاه الله بها فرجه. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان تجي، وفوائد مولانا جمل لشروح الأنفس والمهج، ولها أرج محي أبدا، فاقصد محيا ذاك الأرج، فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج، والخلق جميعا في يده، فذو سعة وذو حرج، ونزولهم وطلوعهم، فإلى درك وعلى درج، ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج، حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج، فإذا اقتصدت ثم انعرجت، فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على الحجج، ورضا بقضاء الله حجا، فعلى مركوزتها فعجي، وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج. مات الشيخ وقد فاق 80 سنة، من علم الظاهر والباطن لم يأخذ في العلم سنة. واشتهر الشيخ بقربه لله ومحبة مولاه في المشرق والمغرب. لا غرو إذ إن كلام ابن النحوي معسول مصقول يطرب. اخترنا من شعر الشيخ المنفرجة، وقد فتن الشراح كما المداح بها، في صهوات الخبب الصاهل فيها وجد السالك منتهجه. ومن أشعار شيخنا ابن النحوي: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، فقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا سيدي يا منتهى أملي، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالضر مشتكيا إليك يا خير من مدت إليه يد. وقال رحمه الله في مدينة فاس: يا فاس منك جميع الحسن مسترق، وساكنوك أهنيهم بما رزقوا، أرض تخللها الأنهار داخلها حتى المجالس والأسواق والطرق. شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجاج. يا رب بهم وديارهم عشق بالنصر وبالبرد. يا رب بهم وديارهم عشق بالنصر وبالبرد. شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزته فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولج. فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج. فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج. فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج. ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج. ولطاعته وصباحتها أنوار صباح مندلج. من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج. يا رب بهم وبآلهم عشق بالنصر وبالبرد. يا رب بهم يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج. فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجيبا. واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي. وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي. وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج. وشرب تسنين مفجرها لا ممتزجا وبممتزج. مدح العقل الآتيه هدى وهو المتولي عن موجي. وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج. وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج. يا رب بهم وبآلهم عشق بالنصر وبالبرد. يا رب بهم وبآلهم عشق بالنصر وبالفرج. وإلى أن ألتقيكم من جديد أحييكم سيدات سادتي من برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي. فكرة وإخراج رشيد بالروحو.